وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث المرأة المخزومية القرشية حديث مشهور في مسائل التشريع، وهو يدل على عدالة الإسلام ومساواته بين أفراده وطبقاتهم، وأن التفاوت إنما يكون بالتقوى وبالالتزام. حديث المخزومية القرشية حديث اشتهر في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث ما يحدد الفترة التي وقع فيها، وهي فترة فتح مكة وغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وفتحها وما حولها كغزوة أوطاس وغزوة حنين، أي عند انتشار الإسلام خارج المدينة. ومجمل قصة هذه المرأة أنها استغلت مكانتها في مجتمعها، وكانت تتعامل مع الناس بشيء من الترفع، كانت تستعير المتاع، ويظهر أن هذا تعامل بين النساء تستعير المتاع والحلية، وإذا ما أخذته وطولبت بإعادته جحدت ذلك وأنكرت أنها أخذت، وهذا فيه أخذ أموال الناس وأكلها بالباطل. وقد صنفه الشرع لأنه سرق، ويمكن أن يقع من هذه المرأة ما صورته حقيقة السرقة، حيث تأخذ وتسطو على أصحاب الأموال وأصحاب الحلي، وتأخذ أموالهم وتجحد إعادتها. فرفع شأنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في عملها الذي تقوم به، وقضى فيه بحكم السرقة، لكن المجتمع الذي كان تعيش هذه المرأة فيه وتتعالى بنسبها ومنزلتها من قومها ومكانة قومها في مجتمعه، كانت تطمع في أن يتجاوز عنها ولا يصيبها سوء ولا تعاقب بالعقوبة المناسبة، استنادا واعتمادا على قبيلها. وبدأ من حولها يهيئون ويوطئون لذلك، حيث يوسطون لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله على أن يخفف عنها أو يسقط عقوبتها. وممن رأوا من المناسب أن يتوسط وأن يشفع وأن يسعى لها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهو أسامة بن زيد بن حارثة. فإن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان عبد اشترته خديجة رضي الله عنها. ولما مر زيد بن حارثة بذلك الموقف الكريم، جاء أبوه وعمه من بلدهم إلى مكة ينشدون ويبحثون عن غلامهم الذي ضاع وتعرض للسرقة من بعض قبائل العرب وبيع في مكة أو بيع في أسواق العرب، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة رضي الله عنها، وأنست به وأنس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أبوه وعمه ولقوه في مكة وسألوه كيف يعيش وما هي حياته وكيف هو مع من يخدمهم ويعيش في كنفهم، فأخبرهم بما هو حاله وذكر لهم ما هو فيه من مؤانسة وملاطفة، لكنهم نبهوه وذكروه وقالوا له: يا زيد، مهما كانت هذه الحياة فهناك فرق أساسي، أنت تعيش هنا مولى وعبد ومملوك، لكنك إذا قفلت ورجعت إلى أهلك كنت حرا وسيدا ومالكا. لكنهم تخيلوا أنهم يساومون ولا يقصرون في استرجاعه ما دام سادته كراما، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: تمنى واطلب من المال ما شئت، فإن هذا ابننا عزيز علينا ونحن على استعداد في أن نحرره من العبودية والرق. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرض عليهم ما هو أيسر وما هو أفضل، قال لهم: هذا زيد عاش معنا وعرف فترة حياته عندنا خلالها، عرف صفاتنا وعرفناه وأحبنا وأحببناه، وأنا أعرض عليكم ما هو أيسر، خيروه، فإن اختاركم فخذوه بدون مقابل، وإن اختارنا وأنتم تعرفون لا يمكن لنا أن نفرط في هذا الاختيار. وفرحوا بهذا العرض وجاءوا بزيد: يا زيد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا زيد؟ قال: هذا أبي وهذا عمي، يعني هو يعرفهم. ثم قال له: ومن أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا زيد، إن شئت اختارهم واذهب معه، وإن شئت اختارنا وابق معنا. فقال رضي الله عنه تلك المقالة التي ما كانت تتوقع: والله ما أنا بمختار عليك أحدا أبدا، حتى وإن كان أبوه جد وعمه. عندئذ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نحن بمختارين، يعني بمفرطين في من اختارنا. فقال له أبوه وعمه: يا زيد، أتختار الرق على الحرية؟ فقال: وإن، لأن المسألة ليست مسألة رق وحرية وطبقية، وإنما هي مسألة محبة في الله، وهذا رسول الله، وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك إنه أولى له وأفضل وأسلم في دينه ودنياه. عندئذ طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وعمه، وأخذ بيده هذا الغلام وهو وطاف به مجالس قريش وقال: يا قريش، يا معشر قريش، اشهدوا أن زيدا حر وأنه ابني، أي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ابني يرثني وأرثه. فلعل هذا الموقف طمأن أباه وعمه وقبلوا بهذا الأمر الذي أتيه لابنهم، وعرفوا أنه سيعيش في بيئة ما تتوفر له لو كان عند أبيه وعمه. وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، حتى إن الناس كانت تقول له زيد بن محمد، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرم الله زيد وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد، وتبنى له حياة سعيدة حيث زوجه بابنة عمته. لكن بعض نعرات الجاهلية ما زالت، والمجتمع لا يزال يثير هذه المواقف الاجتماعية إلى أن حدث أن طلق زيد زينب وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا مرة ثانية بمولاته، وأنجبت منه ابنه أسامة، فكان أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ومكانته ومحبته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل عن محبة زيد. لذلك لما سرقت هذه المرأة المخزومية رأوا أن يستشفعوا بأسامة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتجاوز عنها ويسامحها، لكن الأمر ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المال الذي سرق ما هو مال النبي، وإنما هي أموال عامة وأموال لأناس آخرين. والسرقة فيها حق لله وفيها حق للآخرين، فلا بد من إقامة الحدود، لا سيما وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك، حيث قال: والسارقة والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله سبحانه وتعالى. وتعين قطع يدها، ولا تنفع الشفاعة في ذلك، لأنه حد من حدود الله، وقد بلغ الأمر إلى القاضي والحاكم ونص على الحكم. فلما جاءوا بأسامة كلم أسامة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف وفي أن يسامح، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه عتب على أسامة قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ وهذا أمر لا يمكن أن يقع في المجتمع الإسلامي بعد أن يثبت الحكم. لو كان الأمر في دائرة التهمة أو أنه لم يبلغ حد القضاء يمكن أن يقع فيه الشفاعة، أما وإنه قد وصل الأمر للقضاء وللإمام وقد ثبت الحكم فلا شفاعة عندئذ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المقالة المشهورة والتي تدل على أن حكم الله لا بد أن ينفذ مهما كان المحكوم عليه، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله هكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المسألة في غاية من العظمة. وأيمن الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها سرقت لقطعت يدها. مثل ما يتساهل فيها. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، والحمد لله وفي غاية من الطمأنينة والعلم بأن الله سبحانه وتعالى يصون ابنته فاطمة ولا يمكن أن تتعرض لمثل هذه المواقف، لكنه المثل القاطع. ثم أمر بقطع يدها فقطعت، وبعد أن قطعت اليد انتهت المشكلة وعادت المرأة إلى مكانتها وأهلها، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كانت هذه المرأة تأتيني، يعني بعد أن قطع يدها وقد تزوجت وكانت ترفع تطلب حاجات من النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي عائشة رضي الله عنها وترفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستجيب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتها، وعادت أمورها إليها لأنها قد تابت إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح بسبب إقامة هذا الحد عليها. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الشفاعة في إقامة الحد، وخطب الناس وبين لهم أن من أصعب الأمور التي تقع في المجتمعات كلما بعدت عن الإسلام أنهم يشفعوا في الحدود، وأنهم يشفعوا في كبار القوم، وأنهم يحرصوا على أن الحدود تنفذ في المساكين والفقراء، وأن الكبار وأن ذوي الطبقات العالية لا ينفذ فيها حكم الله. وهذا هو الذي أدى إلى أن يهلك الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة، لأن في هذا ظلم، ولأن في هذا تعدي، ولأن في هذا إبراز وإظهار للطبقية ولسوء التعامل بين المسلمين. نعم اقرأ. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. تجحده أي تنكره على أصحابه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. يعني في أن النبي رضي الله عليه وسلم غضب من ذلك وأنكر على أسامة ونفذ حد السرقة وبين أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ولا يستشفع في السارق بعد أن تقام عليه البينة مهما كان حتى ولو كان من خصائص الأمة. لا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة رضي الله عنها زوج. يعني لجأت إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في أن تشفع لها. نعم. وهذا لا يتعارض مع الحديث السابق، لأن الظاهر أنهم عددوا الشفعاء ولم يكتفوا بواحد، بل كل يعني سلك الأمر من طريقه، فكما استشفع بأسامة استشفع أيضا بأم سلمة رضي الله عنها. نعم. فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة رضي الله عنها لقطعت يدها فقطعت. أي فقطعت يدها لأنها ثبت عليها السرقة. ويمين النبي صلى الله عليه وسلم التي أقسمها يعني دلالة على أنها مهما كان الأمر مهما كان الأمر ولو حدث حتى من أعظم الناس عنده فإنه لم يتراجع عن حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قطع باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، قال ذكر مسلم رحمه الله في الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود، وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل، وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء. يعني على أنه المسألة ما لا تعد أن تكون تهمة، وأنها يمكن يعني مداراتها وإعادة الحقوق إلى أصحابها. فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء، إذا لم يكن المشروع فيه صاحب شر وأذى للناس. يعني أما إذا كان المشروع فيه يعني المرتكب الجريمة صاحب أذى وصاحب شر وأن شره تعدى إلى كثير، فمثل هذا ينبغي أن يردع ولا يشرع فيه. لا. فإن كان لم يشفع فيه، يعني فإن كان ذا شر وأذى لا يشفع فيه. وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها، يعني إذا لم تكن حدودا. نعم. سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشروع فيه صاحب أذى ونحوه. قوله ومن يجترئ عليه إلا أسامة رضي الله عنه، يعني ومن يقوى ومن يتجاسر أن يشفع في مثل هذا الحد. نعم. إلا أسامة، لأن فيه هذه الخصوصية والميزة وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. حتى سمي بحب النبي عليه الصلاة والسلام. قوله ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بكسر الحاء أي محبوبه، حبه يعني بكسر الحاء أي محبوبه. ومعنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال، يعني بطريق المحبة. قال وفي هذا منقبة ظاهرة لأسامة رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة رضي الله عنها، فيه دليل لجواز الحلف من غير استحلاف، يعني يجوز للإنسان في الأمور الهامة أن يحلف وإن لم يستحلف وإن لم يطلب منه أن يحلف. قال وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في الحديث. نعم. وقد كثرت نظائره في الحديث، وسبب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف. نعم. من غير استحلاف. وسبق في كتاب الإيمان اختلاف العلماء في الحلف باسم الله. قوله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه. الحديث. قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة. أنها قطعت بالسرقة، يعني أن المرأة قطعت في السرقة، والدليل وهذا دليل على أن السرقة حدها القطع. وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها، يعني لأن حديث عائشة جاء فيه أن امرأة كانت تستعير المتاع، فالاستعارة ليست هي محل سبب السرقة، هي السرقة. والاستعارة من حيث المبدأ هي مشروعة جائزة، لكن لما هذه الاستعارة آلت إلى حكم السرقة حيث أخذت المتاع وجحدته واستوجبت القطع بالسرقة لا بالاستعارة. نعم. وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع. نعم. وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة. هذه الروايات التي جاءت كلها تقول إنها كانت تسرق. وأما ذكر الاستعارة فهذا يعني كأنه زيادة في التوضيح، يعني من الأسباب التي كانت تنتهزها لتسرق أنها تتوصل إلى هذا المتاع بالاستعارة ثم تسرقه. نعم. فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها، يعني أنها لما كانت ظاهرها أنها كانت تستعير، والاستعارة ليست هي السرقة، قالوا إن هذه الرواية شاذة، لأن سائر الروايات تقول إنها كانت تسرق المتاع. فذكر السبيل الذي تتوصل به إلى السرقة لا يترتب عليه حكم السرقة، وإنما حكم السرقة يبدأ من أخذها المال وجحودها إياه. فلما اعتبر الشارع هذا الفعل هو السرقة رتب عليه الحكم. نعم. قال العلماء وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة. نعم. قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته، يعني هي مجرد الجحد لا يوجب القطع، لكن لما كانت تتخذ العارية سبيلا وسببا للسرقة قطعت بالسرقة لا للاستعارة. نعم. وقال الإمام أحمد وإسحاق يجب القطع في ذلك، يعني في السرقة التي تكون بوسيلة الاستعارة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب حد الزنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.